السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1439 هجرية، الموافق 28 من شهر جانفي 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 73. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. ذكرنا فيما سبق أن المؤمنين يجب عليهم أن يواري بعضهم بعضا، وأن يتبرأوا من الكفار، ومعنى البراءة منهم عدم حبهم وعدم نصرتهم. قلنا إن الكافر لا يحب مطلقا، ولكن لا يعني هذا إذا لم يكن محاربا أن يعتدى عليه. وذكرنا متى يكون البراء واجبا ومتى يكون مستحبا، راجعنا المعلومات والفوائد أو بعض الفوائد التي كنا قد أخذناها من قبل في سورة المائدة الآية 51 وما بعدها. قال تعالى في هذه الآية 73 في آخر سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أيها المؤمنون، إن لم تجعلوا هذا الأمر في حياتكم، بمعنى أنكم إن واليتم الكفار فإنه يحصل في الأرض فتنة وفساد كبير، بمعنى أن الأمور تختلط على الناس ويصير التدين ضعيفا عندكم، وتكونون ضعفاء أمام الكفار. فإذا الولاء والبراء من أسباب نصرة المسلمين، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. قبل أن نذكر ما معنى أو بعض الصور للفتنة والفساد الكبير وأسبابها، نذكر فائدة: والذين كفروا. لماذا سمي الكافر كافرا؟ سمي الكافر كافرا من مادة كفر. إذن هذه فائدة كم؟ عشرة. فائدة العاشرة. سمي الكافر كافرا من مأخوذ من مادة كافرة التي معناها الستر والتغطية، ومنه سمت العرب الليل كافرا لأنه يكفر الأجرام أي يغطيها بظلامه عن العيون. فالإنسان الكافر الذي كفر بالله لماذا سمي كافرا؟ لأنه غطى أدلة التوحيد بجحوده مع وضوحها. إذن علاش يسمى الكافر؟ يسمى كافر لأنه غطى أدلة التوحيد بجحوده، وكذلك غطى نعمة الله وسترها، فكأنه ليس عليه إنعام من الله، لأنه يأكل رزق الله ويستمتع بنعم الله ثم يعبد غير الله. هذا معنى الكافر. إذن الكافر لماذا سمي كافرا؟ لأنه يستر أدلة التوحيد مع وضوحها، استرها كأنها غير موجودة، لهذا لا يؤمن. وكذلك نعم الله سترها، بمعنى أنه يستمتع بها ولكنه عوض أن يشكر الله فإنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في دروسه في التفسير. طيب، قلنا إن موالاة الكافرين يؤدي إلى اختلاط المفاهيم وضياع الدين وضعف المسلمين وقوة الكافرين. والله تعالى ذكر هنا أن المسلمين إن لم يجعلوا هذا الأمر في حياتهم، وهو أن لا يوالوا الكافرين، فإنه تحصل فتنة. ما معنى الفتنة؟ كذلك هذه فائدة ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، قال: جاء لفظ الفتنة في القرآن الكريم، هذه الفائدة 11، جاء لفظ الفتنة في القرآن الكريم بمعان أو لمعان. كلمة الفتنة عندها عدة معان في القرآن الكريم، لكن أصل الفتنة يعني في اللغة العربية هو وضع الذهب في النار ليمتحن بسبكه في النار، أخالص هو أم زائف. إذن تقول فتنت الذهب، ما معنى فتنته؟ أي اختبرته وامتحنته، هل هو ذهب خالص أم زائف. فإذن أصل كلمة الفتنة في اللغة العربية مأخوذة من الامتحان، أي وضع الذهب في النار لكي يرى هل هو صحيح وخالص أم زائف. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يوضعون فيها ويحرقون. ومنه قوله تعالى على أحد التفسيرين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي أحرقوهم بنار الجحدوث. إذن أصل الفتنة هي الإحراق بالنار للذهب، هذا أصل الكلمة، ولكن جاء لمعاني أخرى كذلك. المعنى الثاني، هذا المعنى الأول والأصل. المعنى الثاني الاختبار، وهو في الحقيقة راجع إلى الأول. ومن الاختبار، وجاءت كلمة الفتنة بمعنى الاختبار في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي اختبار، أي ربي سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالخير وبالشر، يعني بالنعمة وبالسراء، ويمتحنه بالضراء. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لو استقاموا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسقيناهم ماء الغدق. شو هو الماء الغدق؟ ها؟ منين يجي الماء العذب؟ المطر. هذه من أدلة على أن الناس لو اتبعوا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يغدق عليهم المياه الماء لنفتنهم فيه. ما معنى لنفتنهم فيه؟ هذه من سورة الجن. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم أيشكرون أم يكفرون، أي أيشكرون نعمة المطر الماء الغدق أم يكفرونها بظهور الشاكرين وظهور غيرهم. إذن قوله تعالى هنا لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه. المعنى الثالث لكلمة الفتنة نتيجة الاختبار، لكن بشرط كونها سيئة خاصة، لأن نتيجة المختبر إذا كانت سيئة كان ضالا، ولهذا تطلق كلمة الفتنة على الكفر والضلال، يقال فتنه عن دينه أي أضله. ومنه بهذا المعنى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يظهر الكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون هناك من يفتن المؤمنين. القتال باش نعرفوا باللي قتال شرعي لازم يجيب لنا نتيجتين. ما هما النتيجتان؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. القتال إذا جاب لنا هاتين الفائدتين فالقتال شرعي وصحيح. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى للكفار قوة يفتنون بها المؤمنين عن دينهم. ثانيا حتى يكون الدين لله أي حتى يكون الدين هو الذي يسير الحياة ويكون الدين هو الظاهر. فإذا كان القتال جاب لنا هاتين الفائدتين فهو قتال شرعي، وأما إذا جاب لنا العكس فالقتال ليس شرعيا. إذن الفتنة هنا وقاتلوهم حتى لا يكون حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون هناك من يختبر المؤمنين في دينهم فيفتنهم عن دينهم. المعنى الرابع الحجة. كلمة الفتنة جاءت كذلك في القرآن بمعنى الحجة، ومنه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، نحي كلمة فتنتهم مدير حجتهم، ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن كلمة الفتنة في القرآن الكريم جاءت لمعان، لكن أصلها هو امتحان الذهب بالنار لكي يرى أصحيح هو أم زائف، وكذلك جاء بمعنى الاختبار، وجاء بمعنى نتيجة الاختبار، وجاء بمعنى الحجة. هذا من معاني كلمة الفتنة. إذن قال تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها المؤمنون إن لم تفعلوا هذا الأمر وهو معاداة الكافرين وأن تتركوا الكافرين أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض، إن لم تفعلوا هذا بأن أنتم صرتم أولياء للكافرين يحدث فتنة في الأرض. ما هي الفتنة التي تحدث؟ اختلاط الحق بالباطل، اختلاط المفاهيم، ضعف المسلمين، ضعف التمسك بالدين، وفساد كبير. يعني هذا قلنا يجب على المؤمن أن يبغض الكافرين لازم. الناس لم يقولوا باللي هذا فلان أو يدعو إلى الكراهية والإسلام لا يدعو إلى الكراهية، هذا غلط. الإسلام يدعو إلى الكراهية ولكن يحرم الظلم. فلابد أن تكره الكافرين بقلبك حتى لا تسقط في حبالهم مع مرور الأيام، لأن الإنسان إذا أحب الكافرين فإنه مع مرور الأيام بدون أن يشعر يذوب يذوب يذوب حتى يذوب في أخلاقهم وأعمالهم الفاسدة. إذن لابد من الاحتياط للدين، وليس معنى كن قولوا تكره الكافرين أن تظلمهم أو تعتدي عليهم إذا لم يكونوا محاربين. معنى محاربين يعني محاربين حربا علنية، أما محاربة بالتخطيطات وهذا نحذر منهم ولا نأمنهم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهو يعلم أن اليهود يخططون والمنافقين يخططون، لكن لم يحاربهم ما دم لم يحاربوا، وإنما كانوا بالكيد والسر يفعلون هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حذره منهم مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة 11. الفائدة 12 قال تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن ذكر الله تعالى أن من أسباب الفتنة والفساد الكبير ما في الآية وشن هي؟ أتكلم وش بي؟ موالاة الكافرين. طيب، هل هناك أسباب أخرى للفتنة والفساد الكبير جاءت في نصوص أخرى؟ كاين ولا لا؟ هل هناك، هنا أذكر السبب اللي هو الموالاة الكافرين، هل هناك أسباب أخرى غير هذا؟ نعم. هذا حديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني الناس كيوليو ما يزوجوش على جل الأخلاق والدين، وإنما من أجل الأموال ومن أجل الدنيا يحدث الفساد، يحدث الفساد والفتنة. هذا رأوا مشاهد اليوم أن كثيرا من الناس صاروا لا يزوجون من عنده الدين والأخلاق، على يعني يقول لك راهو ما عندهش فقير، ويزوجون من أو ينتظرون أن يأتي اللي عنده الأموال والجاه ولا ينظرون إلى الدين والأخلاق. فإما أن يتأخر الزواج فيحدث الفساد، وإما أن يتزوج من ليس عنده الدين والأخلاق فيكثر ماذا؟ يكثر الطلاق، يكثر الطلاق ويكثر الخلع، وهذا الفساد الكبير والفتنة. إذن عندنا هناك أسباب أخرى للفتنة والفساد الكبير غير ما ذكر في هذه الآية، فمنها ما جاء في هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث حسن. إذن هذا سبب من أسباب الفتنة والفساد الكبير، فعلينا أن نحذر منه. وراكم تشوفوا تأخر الزواج، كل ما يزيد يتقدم الزمان كل ما يتأخر الزواج. إحنا في وقتنا كان خاصة في القرى الطفل سنه ما توصلش 18 سنه 19 سنه الا وتكون زوجها في السبعينات بركه السبعينات. الان المراه ممكن تبقى 30 سنه 40 سنه وكذلك الشاب في الغالب ما يفوتش 25 سنه يكون مزوج. يعني كي يكون عنده 30 سنه يكون عنده 4 دراري ولا 5. الان ممكن 45 سنه 40 سنه مش مزوج. ما هو السبب؟ ها ما هو السبب؟ نعم تكاليف شروط وكذلك الدراسة العمل التروسو. ما هو التروسو؟ الجهاز. يعني المرأة ما تتزوج إلا عندها جهاز، ما عندها جهاز ما تتزوج، وهذا خطأ لأن شكون راح يصرف عليها بعد ما تتزوج؟ زوجوها. قلت لا لازم تخرج كي تجي خارجة لازم يبانوا الشنط فاليزات، حتى ان بعضهن ماذا تفعل؟ تسلف الشنط وتخرجهم فارغين، الا دير فرده تاع صباط في باليزه وفرده تاع صباط في باليزه اوروبا في باليزه. المهم الجارات باش ترحيهم، باش ترحيهم تخرج بزاف فاليزات مع الاسف. يقولك عاده هذه من العادات والتقاليد، معليش ما فيها والو ما فيها والو ما فيها والو. شوف الان ماذا يحدث، انظر ماذا يحدث، اللي هو تاخر الزواج وكذلك محاربه تعدد الزوجات. تعدد الزوجات راه محارب خاصه في المنطقه الشماليه تاعنا هنا، محارب محاربه شديده جدا. يعني المرأة تبقى هكذا كبيرة وكبيرة وما تتزوجش تعدد الزوجات، يعني هي حتى لو رضعت أولياؤها لا يرضى. فإما أن يحدث الفساد، وإذا كانت المرأة تخاف ربي وما تطيحش في الفساد تمرض أمراض خطيرة أقلها مرض نفسي. فإذا كانت في الدار تبدأ تدير في المشكلات لمن؟ لأهلها، خاصة إذا عندهم زوجة الأخ في الدار فيكون هناك مشكلات كثيرة جدا. فلا بد أيها الإخوة أن نتصدى لهذه الفتنة. لكن كي نقول لك هيدا ماشي معناتها أي واحد يطرق الباب في الدار تزوجه، لا، لا بد أن تبحث عنه وتسأل عنه، لأنه يعني بعض الناس يسمع هذه الهضرة يروح يزوج الأخت تاعه ولا يزوج بنته هكذاك، وبعضهم ما يزوجهاش كاع حتى يجيها مش عارف أنا هارون الرشيد. فلابد الإنسان يكون متيقظ في مثل هذه المسائل. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي يؤدي إلى الفساد في الأرض الشرك بالله، وهو أعظم فساد في الأرض. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن أصلح الله تعالى الأرض من الشرك لا تفسدوا فيها. هذا من معاني الفساد الذي علينا أن نحذر منه، ومنه المعصية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هم لم يفسدوا ويظنون أنفسهم أنهم يصلحون. إذن المعاصي من الفساد في الأرض. واحد كي يكون يدير معصية يشرب خمر مثلا ثم نصحته يقول وش دخلك وش ضرك أنت وش تقول له؟ العذاب إذا نزل راك تمنع عنا المطر، تمنع عنا البركة، ممكن نمنع البركة، واش دخلتو كاس تاع خمر؟ نعم راك تمنع البركة، راك تقصر في العمار تاع الناس، كل كان نقصر في العمار، نعم تقصر في عمرك وفي عمر تاع الناس، وراك ترفع البركه وراك تنزل علينا السخط. كي تقول له هكذا ينتبه، انه يعني يظن باللي ما دخلش روحك، انا كبير ونعرف صلاحي. لا، لان يعني هذا من الفساد في الارض. كذلك البدع، رابعا البدع ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من معاني الفساد في الأرض. من معاني كذلك خامسا من معاني الفساد الهلاك، حاجة تتدمر، يعني الهلاك مقصود به هنا دمار. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لا هلكتا ودمرتا. لو كان كاين آلهة إلا الله لفسد الكون، يفسد الكون، لأن الكون يولي ما عندوش رب واحد، يولي عنده عدة أرباب ويختلفوا الأرباب. واحد يقول لك نطلع الشمس دركا، الآخر يقول لك لا ما نطلعهاش دركا، فيحدث الفساد. ومنه الخراب، من معاني الفساد الخراب. ماذا قالت تلك المرأة الملكة؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أي خربوها. إذن من معاني الفساد في القرآن الكريم الخراب. هذه سادسا. سابعا ومن معاني الفساد المنكر. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو عقل، أولو بقية من خير، ينهون عن الفساد في الأرض، أي عن المنكر. فمن معاني الفساد المنكر. ثامنا من معاني الفساد السحر. السحر يؤدي إلى الفساد. قال تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والسحر يا إخوة راه داير حالة. بكري كنا نقولوا يعني بعض البلدان المجاورة هي اللي مشهورة، دوك راهو داير حالة. فحتى بعض الناس اللي يحب يطلع مدير ولا يترقى في الوظيفة، أصحابه يقولوا له روح عند فلانة ولا فلان، طلها نصيب، تكتب لك حجاب تطلع. هو على بالك تكتب له حجاب يزيد في الدمار والفساد، وخاصة النساء. ولهذا قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. علاش قال النفاثات؟ مع أن هناك نفاثون الذين ينفثون في الأشياء اللي يديروا فيها السحر بأنفسهم الشريرة. لماذا الله تعالى ذكر النفاثات؟ لأن أكثر من يستعمل أو يطلب السحر هو مشغول النساء. ولهذا على الإنسان دائما أن يذكر أذكار الصباح والمساء ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الساحرين والساحرات. السحر كاين ناس عطلهم عن الزواج، ناس عطلهم عن العمل، إنسان يكون لاباس به خدام لا حتى يولي مسكين، يكره الخدمة، يكره الحياة، يكره كلش بدون أن يكون هناك مرض. كاش مرض؟ ما هو إذن داؤه؟ السحر، فعليه أن يرقي نفسه ويرقيه أن يرقيه غيره من الناس الطيبين حتى إن شاء الله يشفيه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظيم منزلته وسحر، سحر من طرف اليهود صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى دعا فاستجاب الله له وأرسل إليه ملكين وأخبراه بأنه مسحور وأن السحر في المكان الفلاني، وأنزل الله عليه المعوذتين فلما قرأهما برأ والحمد لله. فنسأل الله تعالى أن يشفي كل مسحور من المسلمين يا رب، وأن يرد كيد الساحرين في نحورهم. إذن من معاني الفساد السحر، وقد سماه الله تعالى عمل المفسدين. والسحر أيها الإخوة، إذا ذهب الإنسان إلى الساحر فإن الساحر لا يزيده إلا راهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راهقا. إذا كان بعض الأطباء، طبيب معروف في المجتمع عنده مكانة، بعضهم شيء كلهم تجده ليس طبيبا وإنما تاجر، يقول لك ارجع لي وارجع لي وارجع لي حتى يأخذ الأموال، هذا قليل على كل حال، فما بالك بالساحر أو الساحر؟ فهي تريد دائما أن يرجع إليها الإنسان الذي يطلب السحر، فتجعل له شيئا تجعله يعود إليها ويعود ويعود. كذلك من معاني الفساد الذي جاء في القرآن الكريم القتل، قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال ذلك الرجل لموسى عليه السلام يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وظن أنه سيقتله سيضربه، وموسى عليه السلام لم يكن من المفسدين حاشاه. طيب، إذن من معاني الفساد في القرآن الكريم القتل. من معاني الفساد كذلك 10 القحط، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن القحط هذا من الفساد الذي يظهر في البر والبحر بسبب ماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. بعض الناس يقول البحر يستفاد ثاني من المطر، البحر يستفاد من المطر، هذا ما تعرفوهاش. نعم، البحر يستفيد من المطر، حتى الحوت والسمك يستفيد من المطر. نعم، مع أنه عايش في الماء، أيوة يستفاد، سبحان الله العظيم. فإذا عدم وجود الثروة السمكية بسبب ما كسبت أيدي الناس. كاين بعض الناس وش يديروا؟ يصيد السمك باش يصيدوا بالمتفجرات، وبعضهم يصطاد السمك في وقت اللي ما يصلحش فيه الصيد، وقت التكاثر تاعهم، ويصطادون بطرق عشوائية، زيد تدخل في الأسعار الوسائط، يعني صندوق تاع سمك يصل إلى الميناء مثلا ب5000 دينار جزائري، من الميناء حتى المدينة اللي تسكن أنت فيها شحال توصل؟ يطلع على لأنه كاين سلسلة تاع الوسائط، سلسلة تاع الوسائط، وبعضهم يقول لك هذا السمك تاعي وعن ما يدنا اللي يدنا نحربه، هذا من الاحتكار. كان بعض الناس يدير الاحتكار بدون أن يشعر. كيف الاحتكار؟ يجي له الموزع الذي يوزع له المواد الغذائية أو السلع، يقول له نشري عليك بشرط ما تبيع حتى واحد في المدينة ليا برك. هذا احتكار. غير كيما واحد قال لي شوف، قال لي وقيلا راني غلط، وعلى قال لي جاني موزع قال له نجيب لك السلعة الفلانية، قالوا نقبل، قالوا بشرط ندينا هذه كلها جيب لي غير ليا. قال لي وقيلا ما يجوز. طبعا ما يجوز، هذا احتكار. خلي كيف ندير؟ تخلي يوزع، وزع لك ليك وزع لغيرك، والرزق على الله. بعض الناس كي نهضر عليه يقول هذا الشيخ هذا وش بيه، شو يهضر هذا؟ لا واقيلا مصوتي ولا وش بيه؟ انت اللي مصوتي مش انا مصوتي. مصوتي على انه تعرفش الدين تاعك، هذا احتكار. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباب، وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وكان الناس بكري خاصة في المدينة المنورة بكري يفتحوا الناس المتاجر تاعهم، يجي المشتري يقول له أريد أن أشتري البضاعة الفلانية، يقول له يا أخي بارك الله فيك أنا استفتحت، جاري مسكين مازال ما استفتحش، روح شري من عنده، عنده نفس البضاعة. بعض الناس يقولون لهم هذا الرزق على الله، ما تخافش الرزق تاعك يجيك يا دكان. يا هذاك القطعة تدخل في ما في بير، إذا كتبها لك ربي تجيك. ليس معنى أنا ما تسعاش، اسعى وانشط واجتهد، ولكن في إطار الشرع. إذن القحط من أسباب أو من معاني الفساد. 11 فساد ذات البين. فساد ذات البين هذا والتفرق من معاني الفساد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا يعني نخبركم حاجة كديروها أفضل من نافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الصدقة، يعني كي دير هذه الحاجة خير ما تصلي النافلة، خير ما تصوم النافلة، خير ما تصدق النافلة. قالوا بلى. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث، هذا حديث صحيح. إذن صلاح ذات البين هذا من الصدقة، أما فساد ذات البين هي الحالقة. شو معنى الحالقة؟ تحلق ماذا؟ تحلق الدين، يعني تحلق الحسنات، تحلق الحسنات وتحلق الدين عن الناس. جاء في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. إذن واحد يقول قسمة أو كاين زوج من خاوتنا ولا زوج من جيران تاعنا راهم متفاتنين، هيا نروحوا نصلحوا بيناتهم. قولوا لا اسمح لي أنا مشغول. واش مشغول؟ راح نقرا الورد تاعي تاع القران. يقول لك عندي ورد نقرا كل يوم زوج حساب. لا راني مشغول. ولا يقول لك راح نصلي النافله. واش تقول انت؟ صلاح ذات البين افضل من قراءتك للقران، افضل من صلاه النافله. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحرص على الاصلاح. كاين بعض الناس يشوفوا ناس جيران متخاصمين، أصحابهم متخاصمين، العائلة تاعهم متخاصمين، ساكتين وخلاص. يا ودي راح تصلح بيناتهم، اش دخلني أنايا؟ هم كبار وعرفوا صوالحهم، غلط. أصلح، والإصلاح له شروط. من بين الشروط أنه يكون الناس حكامة ويوجدوا الأرضية قبل ما تدير الإصلاح، بالك تجيبهم من الإصلاح بدون أن يعلموا. كاين بعض الناس المسكين عنده نية طيبة، يقولك ندير فطور ندير عشاء ونجيب جماعة ونجيب فلان وفلان اللي ماهم متخاصمين بلا ما نقول لهم، ممكن يضربوا لك داخل يولي الطعام طاير في السماء واللحم خارج متواقع متاخا. خاصة احنا يا الله الله يهدينا قلقين، فلا بد توجد الأرضية. قال راح ندير الصلح بيناتهم، وبعض الناس يقول انا ندير الصلح لكن قول له يدير كذا وكذا باش ما تديرش الشروط قبل الصلح، ما تتفهموش. يقول لك لا لا فلان دا الدراهم تاع الجمعيه، قول له يرد الدراهم تاع الجمعيه ومن بعد نتفاهموا معاه. غلط، هو اصلا ماهوش متهم روحه باللي دا، فانت تجلس معه ويكون هناك حكماء بينكم يصلحون بينكم. وكذلك الإصلاح خاصة إذا كان بين الناس مشهورين وكذا يكون الإصلاح سرا حتى لا يتدخل شكون المنافقون والمفسدون الذين لا يريدون إصلاحا في الأرض وإنما يريدون الفساد. كاين بعض الناس هاي نصلحوا بين الدعاة، بعد هذوك المنافقين يرون هما اليوم يحرشوا بيناتهم راح يتصالحوا، اجري تخليهم شي يتصالحوا كاع، ابعث لهم واحد منافق يعاود يطرطق الحال. لابد يكون هناك خاصة بين الناس مشهورين يكون إصلاح سري، يسمع فقط الذين نثق فيه باش يكون الإصلاح. كيدير الإصلاح أيها الإخوة أفضل من أن تصلي النافلة وأن تصوم النافلة وأن تتصدق صدقة النافلة. الإنسان اللي يكون مصلح ربي يحبه. طيب، ثاني عشر من معاني الفساد الحرابة. ومعنى الحرابة؟ الحرابة قطع الطريق، اللي يقطعوا الطريق يعني اللي يهجم على الناس بالسلاح باش ينحي لهم الاموال تاعهم، هذا قاطع طريق. قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه شرحناها في سوره المائده. طيب، رابع عشر، ثالث عشر، ثالث عشر، نعم، ثالث عشر، تزوير العملة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قطع الذهب والورق، بكري كانوا يتعاملوا بالذهب والورق. ما هو الورق؟ الورق مش الورق، الورق هو الفضة، كانوا يتعاملوا بها، فكان عندها ميزان عبارة. فهو كان بعض الناس المزورين ينقصوا في الميزان تاع العملة، يتبان دينار ذهبي بصح هو ناقص، يدخل فيه الآن تزوير العملة. من ذاك ونسمعوا السلطات هجمت على ناس وصابوهم يزوروا في العملة، هذا ما يجوزش. بعض الناس ممكن يدير عملة عن طريق تزوير ويدخلها في العملات، يقول لك هذه شطارة، مهم ما دام ما فاقلناش ممنوع كي يحكموك. هذه كاين قاعدة شيطانية، يقول كي تقولوا يا ولدي ممنوع كي يقول لك ممنوع كي يشدوك، ما دام ما شدوكش شي ممنوع. هذه قاعدة شيطانية. إذن تزوير العملة من الفساد في الأرض، فالحذر من هذا الأمر. هذه بعض الفوائد من كلمة الفساد في الأرض، كيف جاءت هذه الكلمة بعدة معاني في القرآن الكريم. طيب عندنا أسئلة؟ هل الوكيل التجاري يدخل في الاحتكار؟ في الاحتكار؟ لا، هذا وكيل، هذا يعني يمثلك في التجارة. في عوض انت عندك تجارة في البوليدة، تقدرش تكون في البوليدة وتروح انت تكون في تلمسان وتكون في قسنطينة، تقدرش تدير وكيل. هو يتوكل، يعني يكون وكيلا عنك في التجارة. لكن إذا سمعت واحد بدأ يبيع عندك التجارة البضاعة، مش أنت اللي خدمتها، باع عندك التجارة، ما تزعفش، خليه يبيع. أما يأخذ نفس التجارة تاعك ويدير لها نفس الاسم تاعك، هذا لا. لكن تجارة باسم آخر وبجودة أخرى، معلش خليه. أو يشتري نفس البضاعة من نفس المصنع ويعمل، هذا كذلك جائز. نعم. نسمع كثيرا تحاور الأديان، ما معناه؟ مازال ما عرفش معناه. تحاور الأديان يعني يتحاور المسلمون مع غيرهم من الشرائع، فيتحاور مثلا المسلمون مع النصارى أو مع غيرهم بقصد أن يبينوا لهم الدين، هذا جائز. لكن لا يقوم بذلك إلا من العلماء متخصصون في هذا الميدان. لكن الخطأ نقول تقارب الأديان، ما كاش تقارب الأديان، الإسلام لا يقترب، وإنما الإسلام يدعو، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ليس معنى هذا أن الإسلام يكره غير المسلمين الكافرين على الدخول في الإسلام، لا، ولكن في الوقت نفسه لا يتنازل، ما يتنازلش عن ما هو حق وصواب مما هو في الدين. نعم. هل لا أعدتم علينا شرح انتقاض المسح على الجوربين والخفين؟ وذكرتهم أنا المسح الخفين والجوربين، ها؟ ذكرتهم؟ طيب، المسح على الخفين، ما هما الخفان؟ الخفان هما يشبهان الجورب إلا أنهما من جلد تستطيع المشي عليهما فيهما. أما الجوربان فهما مثل الخفين إلا أنهما ليس من جلد، وإنما من قماش أو من خيط أو كذا. أما المسح على الخفين باتفاق أهل السنة والجماعة فيجوز المسح عليه، لهما أنك باش يشترط باش تمسح عليهما لازم تكون توضيت وضوءا كاملا، غسلت فيه القدمين ثم تلبس الخفين ما تنحيهم، ثم انتقض وضوءك، حبيت تتوضا مرة أخرى تتوضا، ما دام ما نحيتهمش يجوز تمسح عليهما من فوق، مسحة خفيفة على اليمين، مسحة خفيفة على اليسار، وتصلي. مثلا اتوضيت في الصبح، توضيت في الصبح وغسلت القدمين ولبست الخفين، في الظهر انتقض الوضوء تاعك بصح ما نحيتهمش، فإذا حبيت كي تتوضا تمسح عليهم، ومن بعد زين ما نحيتهمش حتى العصر تمسح عليهم، حتى المغرب تمسح عليهم إذا توضيت، العشاء كذلك، رقدت بهما كي تنوض الصبح كذلك تتوضا وتمسح عليهم، متى ينتهي لنا المسح؟ وقت الظهر، الظهر الجاي. قبل الظهر واش درت؟ قبل الظهر توضيت ومسحت، راك ماسح. لكن كي يجي الظهر اذا ما زلت على وضوء راك على وضوء، جاء العصر منتقض الوضوء تاعك ما تمسحش عليه، لانه عندك 24 ساعه فقط اذا لم تكن مسافرا، واذا كنت مسافرا شحال؟ 3 ايام. واما الجوربان فهناك قولان، هناك من يجيز هناك من لا يجيز، والصحيح الجواز، لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يمسحون على التساخين، وكانت لم تكن بهذه الفخفخه اللي عندنا احنا، بعضهم كان يدير خرق ويمسح عليهما، فهذا هو القول الصحيح. نعم تفضل. هل يجوز التسمية بسيرين؟ ما معنى سيرين؟ هذا اسم غير عربي، فإذا كان معناه صحيح ليس فيه ما يخالف الشريعة فجائز. امرأة حامل لا تستطيع القيام من السجود إلا بالاتكاء على شيء كالجدار أو كرسي، فهل تفعل ذلك أم تصلي جالسة؟ لا لا، إذا كان ما تقدرش إلا تقوم إلا بالاتكاء أفضل من الجلوس. ما حكم أن بعض الناس بعد أن يدفن الميت يقف صاحب الميت وسط المقبرة أو برجان القبر فيأتيه الناس يعزوه فيدوسون على المجاور؟ التعزية داخل المقبرة الراجح أنها جائزة، لكن عليه أن يبتعد حتى لا يكون سببا لأن الناس يطعون فوق القبور، خاصة في هذا العصر مع صعوبة المواصلات وزحمة على المواصلات كذا، فالإنسان يعزي صاحب الميت في المقبرة باش يروح لصوالحه، هذا من التيسير. هل إعطاء الأولاد الصغار دراهم يفسد طبائعهم؟ لأني سمعت شيخا يقول لا نعلم الأولاد ذلك بل نكتب لهم ورقة فيها كلام طيب، يديرها في الزوج، يديرهم في الزوج، أعطي لهم كلام طيب وأعطي لهم المال، خاصة في هذا العصر الدراري يعني إذا عندك أعطي لهم علاه، لأنه يروح للمدرسة يشوف أصحابه يشرو أشياء، هو مسكين إما يولي في نفسه شيء أو يولي واش يدير؟ يسأل أو يولي يسرق. جاءني شخص قال عنده زوج دراري، قال لي شيخ انا فقت لهم راهم يسرقوا لي دراهم ولادو، وشحال في عمرهم؟ قال لي واحد 11 سنه وواحد 15 سنه. قلت له تعطي لهم مصروف؟ قال لي لا لا ما تعطيهم. طبعا يروح المدرسه مسكين يصرف على حاجه صحابه قاع يشرو، وكنت عندك؟ قال لي عندي نعطي لهم وشوف اذا يزيدوا يسرقوا. واحد كي يعرف اللي عنده مصدر تاع رزق يسرق ما يسرقش، اعطي لهم لكن علمهم انه يبعدوا عن التبذير. هل يجوز ان اقترض مالا من البلديه من اجل السكن والباقي بالتقسيط من الاجره؟ يعني عن السكن يعني تطلب سكن، ساكن هذا بدراهم ولا باش بدراهم؟ ساكن اجتماعي هذا ولا واش؟ بدراهم تشريه يعني عند البلديه ولا كيفاه؟ شريه طيب خلص نصيب أيوة زين البنكة البنكة البنكة ولا البلدية البنك تبع البلدية ما أفهم شيء يسلفوا لك دراهم ترد لهم بزيادة بزيادة الله أعلم الله أعلم تدخل الله أعلم أنا أقول الله أعلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره أحيانا الإنسان يسأل ليه مسألة ومن بعد نشوفه ندرسوها إن شاء الله هل الله يعني الصلاة إلى النار يدخل فيه مدفاع موضوع في قبلة في القبلة أولا أين النهي عن الصلاة إلى النار وراء هل هناك حديث كاين حديث أنت ديجا درت بلي كاين حديث وبالك خرجوا لك شي واحد صاحبك في الحومة كاين حديث لا أعرف ما هذا لكن العلماء قالوا ما تصليش للنار إذا كان النار على مؤججة من باب ترك التشبه بمن في المجلس اما هذه مدفاة نار مخبيه ماهيش باينه واحد كيشوفك تصلي من بعيد ويشوفك تصلي الى ها راك تصلي الى المدفاة ما تصلي للنار واضح فما دخلوناش الوسواس بعض الناس ولاو ما يصلوش للمدفاة وبعض الناس يشغل يقول لك هذه ما نحتاجش نسقسي عليها ما انت شكون انت هل انت عالم لا هل افتاك عالم لا طيب احترموا الفتوى ما نجرؤوش على الفتوى فالان انت كي تصلي الى مدفاه اللي يشوفك من بعيد وش يقول ها هو يصلي المدفاه وش يصلي للنار وش يشوف النار باش يشوف النار تيقرب ليها ويسمع الصوت تاعها نعم ومع ذلك الافضل الافضل في المساجد كي يبنوا المساجد المدفاه تكون على اليمين وعلى اليسار باش نغلقوا هذا الباب غلقوا الباب كما احد المساجد كان مقبره ديما ما مشيت تفلو فيها وكان حين يبنوا مسجد في هذاك المكان قلت لهم اسمعوا قبل ما تبداوا ديروا صور باش يخرج المسجد من المقبره اللي كانت مقبره قلت لهم خاطر علاه تبنيوا المسجد والله غير يصدعوا لكم وفعلا هاو بنوا المسجد وبدات الهضره ما تصلوش في هذاك الجامع لا في اعراف المقبره شفت قلت لكم شوف شكون هذا اللي يقول واحد بائع خضر ولا طبيب ولا مش عارف يحب الدين سمع فتوى منا ركبها فتوى هكذا جابها ركبها على كذا من المسجد فمن باب الاحتياط اغلق هذا الباب نعم هل الامر باتيان الصلاه بسكينه ووقار ينافي الزياده في المشي العالي كان بعض الصحابة إذا جاءوا من المسجد وسمعوا الإقامة يسرعون قليلا حتى يدركوا تكبيرة الإحرام لكن هذا الإسراع بشرط أن لا يؤدي إلى أن يذهب عنك السكينة والوقار بحيث تدخل الصلاة تدخل الله أكبر رب العالمين هذا هو السكينة راحت ولهذا ما تجريش الروح بسكينة نعم المهم هذا كاين أسئلة كثيرة إن شاء الله سنجيب عليها في الدرس القادم بارك الله فيكم جزاكم الله خير صلى الله تعالى أن يسهل أمورنا وأموركم وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلاء وأنزل علينا الرخاء والخير والبركة واشفي كل المرضى يا رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته